دخلنا في باب الإضافة، وأشرنا إلى ما يرتبط بالأبيات الأولى من كلام المصنف، حيث قال نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا، والثاني يجرب ونومن أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا بالذي تلا. شرحنا الأبيات الثلاثة، نقرأ على ندخل عبارة الشارح من دون شرح بعد، نقرأ العبارة. إذا أريد، يقول الشارح، إذا أريد إضافة اسم إلى آخر، ها نقرأ آخر صحيح، إلى آخر لأنه غير منصرف. ليش غير منصرف يعني؟ آخر والمفعل بعد مثلا عشان تثبت والمفعل اثنين نحتاج يعني اللتين اقراء أربعة ما قراءه تسعة لا تنقص شيء ايه زين. ما هما العلتان هنا في هذه الكلمة؟ وصل آخر، آخر شنو من صيغة هذه؟ نوع الاسم شنو؟ فاعل، فاعل ما عندنا شنو فاعل يعني رجل عالم فاعل هي أصلها آخر اي هذه اسم تفضيل آخر أخرى اسم تفضيل آخر وزن الفعل لا لا يسبب وزن الفعل واحد ما يسبب هذاك مثلا منتهى الجموع صلاة منتهى الجموع التأنيث بالألف المقصر والألف الممدودة هذا فقط الباقي باقي الأسباب يعني اجتماع اثنين من العلل التسع اجتماع علتين من العلل التسع يصيران الاسم غير منصرف يمنعان الاسم من الانصراف. هذا هو قلت سأل واحد واحد من الوصف بعد انا قلت لك انا اسم تفضيل يعني اسم تفضيل وصف اسم عندما نقول اسم تفضيل يعني وصف فالوصف الوصف ووزن الفعل. على اي حال إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حدث ما في المضاف. سلام عليكم ورحمة الله. حدث ما في المضاف، هذا ما في المضاف ما شنو هذا؟ يبين من بيانية، يقول من نون تلي الإعراب، ذكرنا يعني فرق هذا قيد احتراز من النون التي متلوة بالإعراب، نون تلي الإعراب ونون متلوة بالإعراب. هذه النون التي يعوض التنوين، أي تنوين؟ أي نون؟ النون التي تلي الإعراب. طبعا الإعراب بالحروف، الإعراب بالحروف يعني الألف تثنية الألف والياء والواو علامات علامات الإعراب. نون تلي الإعراب، أدخل هنا قيد توضيح قليل حتى لا تنسى، من نون تلي الإعراب بالحروف، الإعراب بالحروف. اي نعم، ما هي هذه؟ وهي نون التثنية أو نون الجمع، أو نون الجمع جمع المذكر السالم، بعد واضح من الجمع التكسير. ومثلا تخرج هذا النون حنين، مثلا نون شياطين، هذه النون ليست من عوض التنوين، ليست من تلي الإعراب. وكذا فإذا عرفنا ماذا؟ أن الاسم إذا أضيف، إذا أضيف من أحكامه تحذف منه، يحذف منه التنوين والنون التي تلي الإعراب. في كتاب السيوطي جلال الدين السيوطي، أنا بالأمس ذكرنا ماذا؟ ذكرنا التنوين تدل على الكمال، والإضافة تدل على النقص، والاسم لا يكون كاملا ناقصا في حين السيوطي يجي دليل آخر. عرفت شلون شفنا؟ التنوين يدل على الانفصال، والإضافة تدل على الاتصال، فالاسم لا يكون في حين واحد في وقت واحد منفصل متصل، فإذا إذا أضفناه تحذف التنوين. نعم. و12 قال وكذا ما ألحق بهما، ألحق بهما يعني ألحق بهما، لا مو التنوين يعني التثنية والجمع، يعني نون التثنية والجمع ونون ما ألحق بالتثنية والجمع. وعندنا ناس في التثنية ابن أسماء الحق بالمثنى، ها لا ذكرنا، مو هذا ذكرنا الشيخ ذكره، وأن التنوين يدل على الكمال والإضافة تدل على النقص، والاسم في وقت واحد لا يكون كاملا ناقصا، اللي ما الشيء هي آخر يعني. وكذا ما ألحق بهما، ما ألحق يعني ما ألحق بالتثنية والجمع، يعني نون نون الملحق بالتثنية ونون الملحق ماذا بالجمع أو بل، وهي نون تثنية ونون الجمع أو تنوين، هذا أو تنوين معطوب على ماذا؟ من نون تل الإعراب أو تنوين تنوين. أخوان خلينا نفرد حاشية صغيرة، تنوين ولو تقديرا، تنوين ولو تقديرا. ليش قلنا ولو تقديرا؟ حتى يدخل شنو؟ حتى يدخل الاسم غير المنصرف، الاسم غير المنصرف ما ينون تنوين مقدر، يعني إذا عندنا اسم غير منصرف وأضفناه، اسم غير منصرف إذا أضفناه وبيضاف، يعني إذا كان نكر إضافة أم لا، هذا لكن غير منون هو، فنقول هنا التنوين المقدر يحدث، صحيح منون لكن نقول تنوين ماذا؟ مقدر. مثل كلمة مساجد، مساجد مساجد مساجد قم، المدينة قم، هذا المساجد هو في نفس ما في تنوين، فإذا أضفناه يعني بعد ما يتفي تنوين قلنا لو تكون تنوين وقد، هذا يقوله جلال الدين السيوطي في الهجة المرضية، يقول التنوين لفظا أو تقديرا، بعد ما يتفي التقدير يكون مثل يعني المراد مثل الاسم غير المنصرف. زين. وجر المضاف، حكم المضاف شنو بعد إضافة يعني؟ جر المضاف إليه ما راح هو حكمه؟ مضاف إلى حكمه الجر يجر، فتقول هذان غلاما زيد، حذف التنوين، حذف النون من التثنية، وهؤلاء بنوه، ابن بنون، هذا ابن بنون مثنى أو ملحق بالجمع أو ملحق بالجمع؟ ملحق، هذا مثال للملحق. نون الملحق بالجمع أيضا تحذف، هذا بنوه وهذا صاحبه، صاحب ها؟ إذا لي أحسن يعني أصلا جمع مكسر، جمع مكسر ملحق بالجمع المذكر السالم، وهذا صاحبه، صاحبه حذف من حذف ماذا؟ منه التنوين عليه. واختلف في الجار المضاف إليه، لأن هذا في في الإضافة المضاف إليه مجرور، مجرور بماذا؟ اختلاف بين النحات، بعضهم يقول يجر بالإضافة يعني بالإضافة، الإضافة معنوي يعني هي اللي بتجر، بعضهم يقول يجر بالمضاف، وبعض الآخر يقول يجر بحرف الجر، حرف الجر المقدر. أقوال إذا يقول واختلف في الجار المضاف إليه ما هو؟ فقيل هو مجرور بحرف مقدر، هذا الحرف المقدر ما هو؟ اللام أو من أو في، قلنا يعني واحد من هذه الحروف الثلاثة يقدر، في الإضافة الملكية اللام، في الإضافة البيانية من، وفي الإضافة الضيفية فيه. وقيل هو مجرور بالمضاف. الشارح يقول وهو الصحيح من هذه الأقوال. قال الصحيح مو الأصح. وقال الأصح يعني الأقوال صحيحة، لكن قال الصحيح يعني الأقوال الأخرى باطلة. ثم الإضافة، فسألنا ذكر قولين، ها هو مجرور بحسب المقدر، وقيل مجرور بالإضافة. توجد أقوال أخرى مثلا يقول بالإضافة، قول آخر يقول ماذا بالمضاف وحرف الجان. هذا توارد عوامل هكذا أقوال. قلنا صحيح هذه الصحيح أنه مجرور ماذا بالمضاف. ثم الإضافة تكون بمعنى اللام، بمعنى اللام عند جميع النحويين، عند جميع الناس تكون بمعنى اللام، هذا ما في إشكال. وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من، هذا عند جميع النحويين يقولون عند هذه ما في إشكال، أنه يعني المصنف شارح يتفق معهم من جهة يعني بنحو الإجمال، بنحو الإجمال يعني بعض الإضافة تكون بمعنى اللام. حتى البعض يقول كل إضافة بمعنى اللام. المصنف يوافقهم، الشارح يوافقهم على نحو الإجمال يعني بعض الإضافة. طبعا وزعم بعضهم أن هذا ممكن، وزعم بعضهم أن لعله المصنف الشارح من الذين يقولون أن كل إضافة بمعنى اللام، بمعنى اللام من كلام السم. وزعم بعضهم يقول البعض الآخر الذي يقول بمعنى من أو في قد تكون معنى في، هذا زعم منه، وإلا كل إضافة تكون بتقدير اللام. وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من، تكون أيضا بمعنى من أو في، وهو اختيار المصنف، اختيار المصنف هذه. يعني بعض الإضافة تكون معنى اللام، بعض الإضافة تكون معنى من، بعض الإضافة تكون معنى في. وإلى هذا أشار بقوله وَنْوِ مِنْ أَوْ فِي إلى آخر الأبيات. هذا كلام المصنف، هذا كأن الشارح ما يقبل هذا الشيء. إذا قال زعم بعضهم، هذا يقول أنه الإضافة بتقدير اللام فقط. وضابط ذلك من أستبعد هذا الخلاف الموجود، كيف نميز أنه هذه الإضافة بتقدير من وهذه بتقدير فيه وهذه بتقدير اللام؟ ألا نبين. يقول وضابط ذلك أنه شأن، يعني هذا أن الشأن، هذا ظن الشأن، أنه إن لم يصلح إلا تقدير من أو تقدير فيه أو في تقدير فيه، فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره. وهذه الإضافة تسمون إضافة مثلا لا يصلح، أسوأ بعدين نشوف مثلا نقول متى لا يصلح إلا من، إذا كان يعبون، إذا كان المضاف إليه، إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف. ويعبرون في بعض الكتب إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف، مثلا خاتم حديد، ها يشمي ماذا قدرنا من، لأنه المضاف إليه جنس المضاف، ها يعني المضاف جزء منه. بذلك أنا عبرت هذا التعبير المضاف إليه كل، المضاف إليه كل للمضاف، يعني عندها يكون المضاف جزء منه أو جنس. نقول مثلا نقول ثوب خزن، ثوب خزن، الخز جنس ماذا؟ جزء الثوب، أو قل الثوب جزء منه. فهنا هنا ماذا تقدر منه؟ أيوة إذا كانت الإضافة إضافة ظرفية، متى تكون إضافة ظرفية؟ يعني المضاف إليه ظرف للمضاف. صلاة الليل، الليل ظرف للصلاة. مكر الليل مثلا نقول مكر الليل ظرف للمكر، هناك ما في تقديري مكر مصدر، مكر مصدر، هون إضافة لفظية مش إضافة مثل مصدر. لا معنوية، إضافة. لا لا، الإضافة اللفظية يكون اسم فاعل اسم مفعول اسم مشبه. تكلم صفة هو تعمل. المصدر ما صفة. نقول مصدر. لا المصدر مو صفة. هي ما يكون في الله. إيه أنا أقول المصدر مو إضافة لفظية. لا إضافة معنية. يقولون أن الوصف الإضافة اللفظية لابد أن تكون وصفا. وصف والمصدر مو وصف حدث فقط. الوصف يشتمل على حدث وذات. وإذا كانت غير هذه لا بيانية ولا ظرفية بعد يقدر ماذا؟ اللام ينوى اللام. لذا يقول وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير من أو في فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره، وإلا فالإضافة بمعنى اللام. فيتعين تقدير من متى؟ إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف. نعم هذا ثوب خز وخاتم حديد، والتقدير هذا ثوب من خز وهذا خاتم من حديد. أكو طابق له آخر بك لتكون في قطر الندى. يقول مثلا شنو؟ فالإضافة التي بتقدير من يمكن أن يجعل المضاف إليه خبر للمضاف، يعني نخليه جملة اسمية. لاحظ مثلا هذا خاتم حديد، خاتم حديد، يعني يمكن نجعل هذا الآن ما نخلي مضاف إليه، نخلي جملة اسمية، نقول هذا يجوز هذا الخاتم حديد، يصح أم لا؟ هذا الخاتم حديد يصح. مثلا أي خبر حديث؟ حديد خبر. لا هذا مبتدا الخاتم، أو قل الخاتم حديد. لا لا حتى ما يحتاج أن تجيب. ما يصح أن تكون الخاتم هي خبر. إيه أصلا ما يصح من جنس كل بل. أو مثلا تقول هذا ثوب خز، نقول الثوب أو هذا الثوب خز، هذا فقط في الإضافة البيانية، هذا في الإضافة الذي بتقدير منه غيرها لا يصح. في الإضافة الظرفية، في الإضافة الملكية هذا لا يصح، هذا خاص فقط في الإضافة البيانية في هذه الإضافة. ويتعين تقديره في إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف، ظرفا واقعا فيه المضاف. نحن أعجبني ضرب اليوم زيدا، ضرب اليوم يعني ضرب زيد في اليوم، فهذا اليوم ظرف للضرب. نعم فلفي هذا في تقديره فيه. ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، شاهد تربص أربعة أشهر، يعني تقدير التربص في أربعة أشهر. وقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، يعني بل مكر في الليل، لأن المضاف إليه ظرف للمضاف. هذا بني. فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى اللام بعد مع نقص آخر. ثلاثة أقسام، إذا ما تعين لا من ولا في يتعين اللام على سبيل الحاصل يعني. فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى اللام نحو هذا غلام زيد، يمكن تقدر من؟ لا يمكن، لا يمكن نقدر فيه، لا يمكن، لا يجوز، فلا يصح إلا اللام. هذا غلام زيد وهذه يد عمرو، أي هذا غلام لزيد وهذا وهذه مثلا يد لعمرو. وأشار بقوله وخص أولا إلى يعني الإضافة المعنوية، هذه مو إضافة على قسمين، إضافة الملف بيوم المعنوية، هذه مختصات الإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية ماذا تفيد؟ إذا أصر أن نقول معنوية يعني تفيد معنى، أو تسمى محضة أيضا يعني خالصة، محضة يعني خالصة من نية الانفكاك والانفصال. لذا قال وأشار بقول وخصص أولا إلى آخره إلى أن الإضافة على قسمين، محضة وغير محضة، وغير محضة، محضة يعني خالصة معنوية يعني إيه تسمى محضة تسمى معنوية لا لا محضة يعني خالصة المحضة هو معنى بمعنى معنوية محضة يعني خالصة غير محضة يعني غير خالصة خالصة من ماذا خالصة يعني من نية الانفصال ولكن هذه المحضة لها اسم آخر ماذا تسمى تسمى معنوية وغير المحضة ماذا تسمى تسمى لفظية هذه سميت معنوية لأنها تفيد معنى معنى ما هو أما التعريف وأما التخصيص اللفظية تفيد تخفيفا في اللفظ ما تفيد معنى فقط تخفيف في اللفظ يعني حذف التنوين فقط حذف التنوين وإلا هي في نية انفصال يعني مثلا لاحظوا أن هذا المثال عندما نقول زيدون ضارب عمرا طبعا بشرائطها الإضافة اللفظية لها شرائط شرطها شنو شرطها شرطها الإعمال لذا يقولون إضافة الوصف في الإضافة اللفظية ما لا يعبرون هذا التعبير إضافة الوصف قل إلى معموله إضافة الوصف إلى معموله الوصف يعني اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة اسم الفاعل لا يعمل إن شاء الله بعدين نصل إلى إعمال هذه الأسماء لفظية هذه مثلا نقيدها بالآن أو غدا أو غدا إن شاء الله نأتي في بحث إعمال الأسماء يعني الأسماء التي تعمل عمل الفعل من اسم الفاعل اسم المفعول لا يعمل إلا بشرطين الشرط الأول أن يكون بمعنى الحالة والاستقبال إذا كان بمعنى الماضي الماضي لا يعمل الشرط الثاني أن يعتمد على أمر من أمور ستة أو قل خمسة عند التفكير ستة عند عدم التفكير خمسة منها أن يعتمد على ماذا علي من هذا؟ على زيد زيد شنو هو؟ مبتدا زيد مبتدا غالب خبر يعتمد على المبتدا إذا اعتمد وكان على الحالة الاستقبال يعمل وإذا عمل عندها تجوز الإضافة إذا عمل إذا نقول إضافة الوصف إلى معموله يعني لا ماذا نقوله نقول هذه إضافة لفظية لماذا لأنها في نية الانفكاك يعني بنية زيدون ضارب عمرا يعني الآن زيدون ضارب عمرا وزيدون ضارب عمرا بمعنى واحد ما يوجد بينهما أي اختلاف وضاربوك نكرة كما أن ضاربون نكرة كلاهما نكرة هذا ما قاله النحاة لكن إخوان إذا لاجعون تفسير السيد مصطفى الخميني رضي الله عنه قال أربع أجزاء وكذلك في مقدمة السيد الخوي رضي الله عنه قال في البيان تفسير القرآن مجلد واحد أكون أضاي هناك إخوان لاجعون يشوفون لعله من أهل التحقيق يقول مثلا زيد ضارب وعمر صحيح ما يفيد تعريف لا يفيد تعريفا لكن لعله يفيد أثناء ما أضبط ما قرأت هذه من مدة مديدة يفيد يخالفون على أي حال توجد مخالفة يخالفونها هذا الرأي توجد مخالفة جرس المدرسة ها جرس المدرسة جرس جرس المعنوية هذه إيه جرس لأنه ما هو موصل بعد على أي حال شو بنقول الآن ضارب عمرين وضارب عمرين بمعنى واحد كلاهما نكرة هذا الآن الضارب شنو أفادتنا أفادت فقط تخفيف أفادت تخفيفا في اللفظ لذا ما نسميها محض نسميها غير محض يعني غير خالصة ما نسميها معنوية نسميها ماذا إضافة لفظية لا ستين ما أدري يعني هي أربعة هنا يعني فشيت تفسير قيم الفاتحة لا الفاتحة وكم آية من بقرة كم آية شغل ما أدري 30 أو 40 آية يعني تلاحظ أربع مجلدات أو ست مجلدات فقط سورة الحمد، وكم آية من بقرة؟ ست مجلدات. يعني القراءة تتعرض للقراءات الصرف، النحو، بلاغة، جهات مختلفة. بعد ذلك يأتي إلى ماذا؟ مركز النشق عالم الخميني الأصول عنده في الفقه، وهذا التفسير لهيب يعني جدا. على أي حال أنا أصور في هذا البحث في سورة الحمد الظاهر يشير إلى هذا المعنى، يخالف بأدلة طبعا يأتي بأدلة، وأشار بقوله واقصص أولا إلى آخره إلى أن الإضافة على قسمين محضة وغير محضة، فالمحضة هي غير إضافة الوصف. شوف الآن يبين لك المحضة ما هي إضافة المعنى وما هي. يقول هي غير إضافة الوصف، أي وصف؟ المشابه للفعل المضارع إلى معموله. قال المشابه للفعل المضارع، المشابه يعني عندنا وصف لا يشابه. متى يشابه الوصف؟ يشابه الفعل المضارع، يعني إذا دل الحالة والاستقبال، يعني إذا عمل عمل الفعل المضارع يكون مشابه، إذا ما يعمل عمل الفعل المضارع لا يكون مشابها. هذا بعدين إن شاء الله نشيله في بحث إعمال الاسم الفاعل، إعمال الاسم المفعول. والمصنف بعد الآن بعد هذا يشير إليه، يشير إلى الإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية متى؟ يا أي إضافة؟ إضافة الوصف، أي وصف، مو كل وصف، الوصف المشابه للفعل المضارع. فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله. غير هذا، غير هذا يعني شنو؟ تدخل كلمة غير على كل الجملة، على كل العبارة. يعني قد يكون في الإضافة للمضاف، للمضاف وصف، ولا المضاف إليه وصف، كلاهما غير وصف. مثل غلام زيد، لا المضاف وصف ولا المضاف إليه وصف. هذا واحد، هذا قسم، هذا كله داخل في الإضافة المحضة، وهي إضافة غير الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله. يعني الآن نقول مثلا الإضافة الإضافة المعنوية أو المحضة. شوف مثلا غلام زيد هذا يطلق عليه ما إضافة غير الوصف إلى معموله، لأن كلاهما غير وصف، لا المضاف وصف ولا المضاف إليه وصف. ثاني قسم آخر المضاف وصف لكن المضاف إليه ليس معمول له، ليس معمولا. مثلا نقول إذن مثلا لا لا لا لا مو هذا المثال، لا مثلا الأمس، إيه من قيد بالأمس. إحنا نجيب مثال من زين من قيد بالأمس، والمثال مفترض المثال صحيح هو يمثل بهذا المثال. مثلا نقول قاضي البلدي، قاضي البلدي، أو تقول كاتب الأميري، قاضي كاتب وصف أم لا؟ ولكن البلدي أو الأميري ليس معمول له. كاتب الأمير، إحنا ما نقول كاتب الأمير يعني كاتب لفظة الأمير، لا كاتب للأمير، قاضي للبلد. فإذا هنا الوصف قاضي وصف، كاتب وصف اسم فاعل، لكن البلدي المضاف إليه ليس معمولا له. أول مثال هذا المثال أذن يصح، مثلا نقول زيدون ضارب عمرين أمسي، انقيد بأمسي، هذه الإضافة واجبة، والإضافة اللفظية الإضافة إخواني بعدين نقول أنه الإضافة في الإضافة اللفظية الإضافة مو واجبة، الإضافة جائزة. لكن هذا زيد ضارب عمرين الإضافة واجبة بمعنى الماضي، فإذا ضارب اسم فاعل لكن عمرو ليس معمول له. متى يكون معمول له؟ إذا كان من الحالة أو الاستقبال. مثال آخر مثال الذي مثلته ضرب عمرو، مثلا تقول يعجبني ضرب مثلا زيد عمرا، خلي هذا مثال، هذا ضرب زيد، ضرب مضاف، زيد مضاف اليه ومعمول له، زيد معمول لضرب. كيف معمول لضرب؟ لانه فاعل له في المعنى. لكن ضرب ليس وصف، ليس وصفا، لانه مصدر، هذا مصدر. يعني اضافه المصدر الى معموله لا لا لا تكون اضافه معنويه، لا تكون اضافه لفظيه. ها هذا ما اشرناه اليه بالامس، هذا نقدر اللام هنا، لانه لا يكون تقدير فيه ولا تقدير منه، يبقى عندنا خيار واحد وهو ماذا؟ تقدير اللام. نقدر اللام وان لا وان لم يمكن اظهارها. ها اضافه معنويه هذه، لانه مصدر هذا. مو احنا ماذا قلنا الاضافه اللفظيه؟ اضافه الوصف الى معموله، والضرب مو وصف، مصدر. الوصف نقصد الاسم الفاعل، اسم المفعول. بعض الاضافات المعنويه اصلا ما يمكن تقدير اي لفظ، وهو هنا الاشكال، لا يمكن لا تقدير فيه ولا تقدير من ولا تقدير الله. نعم. نفس التركيب بذلك. نعم. هؤلاء اللي نقول أن الإضافة هي العامل. أي نعم. هذا قول يعني. هو إذا مثلا يعني يناقش كلام الشارح الذي يقول أنه. ابن عقيل يقول الصحيح المضاف. المضاف. إيه مو في كرات التركيبة. إيه لا مو بتقدير الحرف. هو الذي يقول بتقدير اللام عند الجميع بتقدير ال. نعم هو يقول بت... لا هو يقول. ثم سلح... ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين، عند جميع النحويين. لا قبلها صحيح يقول وهو الصحيح أنه مجرور بالمضاف فهو الصحيح. لم تقل تكون بتقدير ماذا في معنى ماذا؟ يعني لا لا الصقل الذي بعده يقول ثم الإضافة تكون معنى اللام عند جميع نحويين. يعني هو أبو معفز أقول يعني ما بعد هذا يقول، لكن ممكن أن نفهم من هذا الكلام عند جميع النحو، لكن أنا بس ملا علهم يعني مش له أصح اي على غير خطا بل يعني اصلا مو بتقدير اي حرف. لا لكن شنو نقول؟ نقول احنا اللام هكذا نقول الاضافه، عفوا ولا تنبعث لا باس، يعني نقول الاضافه قد تكون بتقدير اللام، قد تكون بمعنى اللام، قد تكون بمعنى في، قد تكون بمعنى من، وقد تكون لا وليس العامل، قد لا تكون بمعنى هذه حرف من هذه الحروف. زين ايش نقدر؟ زين ضارب وعمل شو نقدر؟ اي حاجه نقدر؟ ضارب وعمل ضارب لعمل؟ لا ما هو لا مو اللام. شو اللام؟ لام الملكيه. هنا مال من الملك؟ اي لا عبد نقول يعني اصلا اي حاجه من الحروف لا يمكن تقديره. على اي حال هذا يوجد مناقشه يعني موجود. على اي حال الان هذه الامثله، هذه الامثله الثلاثه كلها من قبيل الإضافة المعنوية، لو أنه داخلة في هذا التعريف غير إضافة الوصف إلى الوصف المشابه للفعل إلى معموله، غير كلمة غير ندخل على كل العبارة. لأننا يجب أن نقول يعجبني ضرب زيد عمرا. لا ضرب زيد عمرا، ضرب زيد، ضرب زيد عمرا. نعم. فإذا هذا يصح فيمكن أن نقول أن هذه الإضافة هي لفظية. لا لأنه لم يغير شيء، فقد غير اللفظ. لا لا لا لا حفظ يعني هم قيدوها. هذا التقييد هو المشكل، يعني التقييد ما هو؟ هو أنه مشابه الفعل ووصف، وصف وصف. هذا بعض الموضوع. على أي حال هذا وصف. هذا بعض الموضوع. إحنا دمنا هذا نقول إذا قرناها بفك الإضافة نعم صح، ولكن إضافة إذا ما فاد تعريفا في التعريف، من دون إضافة لا في التعريف يصح الإعمال. إذا نقول يعجبني ضرب زيد عمرا، ولكن إذا أضفنا فاد التعريف. يزيد ماذا يزيده؟ التعريف. زيد ظالم وعمر عمرو الجاهل. تخصيص لاقل. هناك جماعة اللي ذكرنا أسمائهم يقول إذا ما يفيد التعريف لاقل يفيده التخصيص. فهذا مناقشة وعند المناقشة لاقل تفيد ماذا؟ التخصيص. وغير المحض ما هي وهي إضافة الوصف المذكور المذكور يعني المشابه للفعل المضارع. هذا المذكور إشارة إلى ما قبل. ما قال المشابه للفعل المضارع إذا قال المذكور أي وصف؟ الوصف المذكور يعني المشابه للفعل المضارع لمعموله كما سنذكره بعده يعني بعد هذه العبارات المصنف يشير إليه. وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين. والمحضة ليست كذلك. المحضة تفيد تخصيصا تفيد تعريفا. والمحضة ليست كذلك يعني ليست من باب إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله. وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان ماذا المضاف إليه نكرة لو هذا غلام امرأة. وتعريفا وتفيد تعريفا متى إن كان المضاف إليه معرفة لو هذا غلام زيد. بعد هذا المصنف يدخل يشير إلى الإضافة ماذا الإضافة اللفظية في بيتين هذا في هذين البيتين ماذا يقول؟ يقول وإن يشابه المضاف يفعل وصفا عن تنكيره لا يعذل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. جدا واضح لأبياتها. وإن يشابه المضاف يفعل هذا يقولنا يعني المضاف إذا أشبه وشابه ماذا؟ لا يفعل يعني الفعل المضارع يفعل هذه إشارة إلى الفعل المضارع. شابهه بماذا؟ بأن يكون للحال والاستقبال هذا معنى إشابه. يشابه في هذا الشيء يعني يعمل عمل الفعل. يشابهه يعني يعمل عمل الفعل فعل المضارع. طبعا فعل المضارع إذا كان معلوما صديق إخواني إذا كان معلوما الوصف متى يشبه فعل المضارع المعلوم إذا كان اسم فاعل لا أو صفة مشبهة أو صفة مشبهة. متى يشبه فعل المضارع المعلوم متى يشبه الفعل المضارع المجهول شيخ أحمد؟ الوصف متى يشبه الفعل المضارع المجهول إذا كان اسم مفعول بعد. هذا الصرف لأنه هذا قضية الصرف اسم مفعول. الاسم المفعول يشبه الفعل المضارع المجهول وباقي الأسماء الأوصاف تشبه ماذا الفعل المضارع المعلوم. أقدر أقول هنا وإن يشابه المضاف ويفعل صحيح جاء به بصيغة المعلوم يفعل فتأذي بالنكتة قواني يفعل فعل معلوم هذا المضارع معلوم ومعنى ذلك يعني اسم الفاعل واسم المشبه لكن ليس هو هذا المراد. المراد الفعل المضارع سواء كان معلوم أو مجهول. أقول يعني قبل لا نأتي الأمثلة ونريد نقول أنه هذا نفهمه لولا الأمثلة لما نفهمنا هذا إيه وأقول لولا الأمثلة لما فهمنا هذا المعنى. فإذا جاء بصيغة ماذا؟ صيغة المعلوم. قيد هذا قيد الأول. قيد الثاني وصفا جلسا حال كوني وصفا المضاف إليه إذا أشبه المضاف إذا شابه المضاف إذا شابه المضاف يفعل يعني في المضارع وكان وصفا يعني حال وصفه وصفا فعن تنكيره لا يعذل لا ينفك ولا يعذل يبقى على ماذا؟ على تنكيره. مثل لنا جاء بأمثلة وهذه الأمثلة تعطي حكما من باب إعطاء الحكم لحكم المثال. بعدين وأشار إلى علامة من علاماته وهذه العلامة ما هي؟ وتدل على تنكيره. ما قال أنت فعن تنكيره لا يعذله لا جاء بعلامة تدل على أن الاسم يعني المضاف الإضافة اللفظية لا يخرج عن فكري. يلا تجيب عني رب ما تذكر إلا على الاسم نكرة، فهذا دليل على أن المضاف بالإضافة اللفظية لا يكون معرفة ولا يكون إلا نكرة بسبب دخول رب عليه. فلذا أمثلة الأجزية جدا دقيقة، ولا هذا الحكم، هذا إعطاء الحكم بالمثال دليل على أنه نكرة دخول رب عليه. رب راجينا كرب راجينا، راجي مضاف هو اسم فاعل ضيف إلى النا، نام معرفة ضمير معرفة. هل كسب تعريفا؟ نقول لا، لو كان معرفة لما دخلت عليه ربه. دليل دخول رب عليه دليل على أنه نكر. هذا مثال أول، وهذا مثال للاسم الفاعل المضاف. صحيح. نعم. ما بحاجة للدليل رب؟ بليح اتفاق الدليل قوي وذكرون عن شون بحاجة. لماذا؟ لأنه حتى لا يمكن أن يتطور يكون معرفة ونظيفة عند المعرفة الأضاف. لا هذا ما هذا نقول، نقول أن راجينا عند ما أضيف إلى المعرفة يكتب تعريفا أم لا؟ لا نكتب تعريفا. لو كان يكتب تعريفا لماذا تدخل رب عليه؟ كل شيء يدخل إليه حسنة الرب. لا رب يدخل على ماذا؟ على النكرة. لا مدينة رب، ولا مدينة. لا مو صحيح، صحيح رب على مو صحيح. هل أتت التعميل؟ لكن العرب لا يستعملون هذا، هذا مو صحيح. لا يقيدون هذه علامة كرب راجينا عظيم الأمل مضاف. مثال لمن مضاف، يعني مثال للصفة المشبهة. عظيم فعيل بعد الصفة المشبهة، عظيم الأمل، مروع القلب مثال لمن؟ شيخنا الأمل هي معرفة فأضيفت إلى معرفة. لا عظيم صفة مشبهة وضيفة إلى الأمل، الأمل معرفة كسب تعريفا؟ نقول لا يكسب تعريفا، ما يكسب على المفروض. خلينا نقول هل قاعدة حاولنا إذا أضيفت نكرة إلى معرفة؟ بالإضافة المعنوية، هذا كلامنا كلنا نبقى عليه نحن. الإضافة المعنوية المحضة، هذه إضافة لفظية للمروع القلبي. مروع القلب اسم مفعول صفة مشبهة، مروع القلب اسم ماذا؟ اسم مفعول مضاف إلى نائب الفاعل. ها مروع القلب هو نائب الفاعل في الأصل، لأنه ليس له معمولية أصلا. مروع مثلا نقول زيد مروع قلبه، زيد مروع قلبه، هذا كان في الأصل. مثلا زيد مروع عن قلبه، هذا زيد مبتدا، مروع عن خبر اسم مفعول، قلبه نائب فاعل. الآن ماذا فعلنا؟ أضفنا مروع عن صار زيد مروع القلب. شن يعني أبدلنا لهذا الألف فلام، لأنها بعد يوجد بعض الشرائط يعني مروع ما يضاف إلى قلبه، قلبه يلزم منه يعني يكون مروع فيه ضمير مستتر، وقلبه أيضا ضمير اجتماع ضميرين. لأن نحذف لها ونبدلها ماذا بالألف فلام، يكون هذا الألف لام عوض عن الضمير، صار مروع وعل قلبي، سيكون باب إضافة اسم المفعول إلى نائب فاعل. فيهم ضيف مثلا صفة مشبهة إلى نكرة؟ نعم مثلا لا صفة مشبهة، هذا مو صفة مشبهة. لا الصفة بشكل عام، عشان نوصل الصفة المشبهة يعني كل شيء مشابه للفعل يعمل على الفعل ويضاف إضافة يعني. مروع قلب، مروع قلب زيد يعني يلتبس به، يلتبس ماذا مثلا؟ لا كأنه لأنه سأصبح مغلى بالإبهام يعني ما يستفيد فائدة يعني، ولابد أن يضاف إلى المعرفة. هذه الأحيان تكبيرة الكلام بعد ما نعني يعني ممكن أن ينصفه قليل صفة يعني صفة المشبه يعني على أي حال وما محتاجنا إلى ثلاثة أمثلة لأسم الفاعل إلى معموله صفة المشبه إلى معموله وأسم المفعول إلى معموله فمحتمت الأمثلة لكن هذا لتكملة البيت ويكون من باب إضافة اسم المشبه إلى المعمول ودل إضافة دي هذه يعني دي اسم إشارة يعني هذه الإضافة أي إضافة الآن الذي ذكرناها هذا الذي الآن ذكرناها هذا ماذا اسمها وذي الإضافة اسمها لفظية اسمها لفظية وتلك ماذا التي ذكرها في الأول الأبيات الأولى وتلك محضة يعني اسمها محضة بعد ذلك اسمها آخر ومعنوية وتسمى إضافة معنوية طبعا هذه الآن جاء برب قلت علامة تدل على أن هذا الإضافة الأولى لا تخرج من التنكير إن شاء الله في الشرح يأتي بأمثلة أخرى وتدل على أن الإضافة اللفظية إضافة ماذا؟ الإضافة لا تعريفا ولا تخصيصا تبقى ماذا على تنكيرها نقرأ العبارة بسرعة شيخ أحمد يقرأ يعني عبارة سهلة يعني السرعة ننقص يعني وصلى الله على محمد وعلى آله.